معاشر الكرام، الأحاديث مع أو عن رمضان وفضله وشرفه وعظيم مكانته كثيرة جدا، وسنقف على مزيد منها في ليالينا القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، تشويقا لأنفسنا الضعيفة المقصرة، حتى ندخل رمضان بشوق أعظم ورغبة أكبر. وأنت تعلم لو أن موسما من مواسم الدنيا الرابحة أقبل، ثم حدثت بما فيه من أرباح، وتوسع من يحدثك في ذكر الأرباح وطريقة تحصيلها، وعندك ما ترابح فيه، أتقف؟ أم أن التشويق يعمل في نفسك عمله ويكون له أثره؟ ولهذا ينصح بين يدي رمضان أن يقرأ في فضائل رمضان وخصائصه وميزاته، حتى تعظم مكانته في القلب وتكبر مكانته في النفس، فيكون في دخوله، يكون المرء في دخوله لرمضان يدخل مدركا عظمة هذا الشهر ومكانته، فتكون حاله فيه أحسن، وإقباله على الطاعة أعظم، ومنعه لنفسه وكفها عن المعاصي والآثام أكبر، لأنه دخل رمضان وهو يستشعر مكانته العظيمة ومنزلته العلية. وكما قدمت سنقف بإذن الله عز وجل على أحاديث عديدة في فضل وفضائل رمضان، تكون معونة لنا بإذن الله عز وجل على حسن اغتنامه وتحصيل خيراته وبركاته. وأذكر في هذا المقام بجملة نقاط تتعلق بكيف نستقبل رمضان، جملة نقاط في كيف نستقبل رمضان، كيف يكون استقبالنا له، كيف يكون استقبالنا لهذا الموسم العظيم، ماذا نصنع، أي شيء نعمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.